بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: ظن وأخواتها انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، أعني رأى خال علمت وجدا، ظن حسبت وزعمت مع عد، حجادر وجعل اللذ كاعتقد. قوله مع عد خففه للضرورة الشعرية كما يقول الخضري، وإلا الأصل أن يقول عد، لكنه خففه للضرورة. وقوله وجعل اللذ، اللذ هذه لغة، لغة في الاسم الموصول الذي هو الذي، فبعض العرب يقول اللذ بدلا من أن يقول الذي. طبعا الذي هي لغة الجمهور ولغة القرآن، وبعض العرب يقول اللذ، يعني جاء اللذ أكرمته، هذه لغة، واستعملها ابن مالك هنا وجاءت في الشعر. نعم، وهذا هو هذا هو معناها كما ذكرت لكم. وهب تعلم والتي كصيرا، أيضا بها انصب مبتدا وخبرا. قال ابن عقيل: هذا هو القسم الثالث من الأفعال الناسخة للابتداء، وهو ظن وأخواتها، وتنقسم إلى قسمين: أحدهما أفعال القلوب، والثاني أفعال التحويل. أفعال القلوب قال في أوضح المسالك: إنما قيل لها ذلك لأن معانيها قائمة في القلب. صح ولا لا؟ الظن أين محله؟ في القلب، والشك في القلب، واليقين في القلب، و إلى غير ذلك. كذلك رأيت الله أكبر كل شيء كما سيأتي بعد قليل، هو لم يره بعينه، وإنما رآه إيش؟ بقلبه، يعني أنه علم هذا. طيب، وسنعرف معاني الرأى بعد قليل إن شاء الله. مثل تقول رأيت الإسلام نورا، أنت ما رأيته بعينك وإنما رأيته بقلبك. إذن قسم ابن عقيل هذه الأفعال إلى قسمين لا ثالث لها: أفعال القلوب مثل وجدت ومثل ظننت ونحو ذلك، والثاني أفعال التحويل، ويقال لها أحيانا أفعال التصير. طيب، وتدل على تحويل اسمها إلى خبرها، كلها ستأتي إن شاء الله. هكذا قسمها ابن عقيل إلى قسمين. غيره من النحويين كما يقول الخضري قسمها إلى أربعة أقسام، هي نفسها لكن قسمها إلى أربعة أقسام. القسم الأول تدل على اليقين، وهي وجد وتعلم ودرى، هذه الثلاثة لليقين فقط. القسم الثاني للرجحان فقط، الرجحان يعني أنه يترجح عندك هذا الأمر. طيب، يحتمل الأمرين لكن يترجح عندك هذا، وهي جعل وحجى وعد وزعم وهب. القسم الثالث أفعال تأتي لليقين غالبا، يعني ليس دائما، وهي رأى وعلم. القسم الرابع أفعال تأتي للرجحان غالبا وليس دائما، نعم، وهي ظن وخال وحسبا. تمام، هذا التقسيم قسمه بعض النحويين. نعود إلى ابن عقيل، قال: وتنقسم إلى قسمين، أحدهما أفعال القلوب، والثاني أفعال التحويل. فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى قسمين، أحدهما ما يدل على، لاحظ هو إيش فعل؟ قسمها كلها إلى قسمين، ثم قسم القسم الأول إلى قسمين. لاحظتم؟ هكذا يعني العلماء أحيانا يتفننون في التصنيف وفي التعبير وفي التقسيم. إذن قال: فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى قسمين، أحدهما ما يدل على اليقين، وذكر المصنف منها خمسة: رأى وعلم ووجد ودرى وتعلم. والثاني منهما ما يدل على الرجحان، يعني أنت لست متيقنا لكن يترجح عندك هذا الأمر، وذكر المصنف منها كم؟ ثمانية: خال وظن وحسب وزعم وعد وحجى وجعل وهب. الآن إليكم الأمثلة. قال: فمثال رأى قول الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. البيت لخداش بن زهير بن ربيعة إلى آخره. رأيت الله أكبر، رأيت هنا رأى هي قلبية، هو ما رآه بعينه، لأنه لا يمكن رؤية الله عز وجل في الدنيا بالبصر أو بالعين، وإنما نحن نعتقد أن الله عز وجل يرى في الآخرة. كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب رأيت الله أكبر كل شيء محاولة. محاولة تطلق المحاولة على القوة والقدرة، القوة والقدرة، وتطلق على طلب الشيء بحيلة. والمعنى الثاني من هذين لا يليق بجانب الله تعالى. طيب المهم أنه يحمل أن هنا رأيت الله أكبر كل شيء محاولة، يعني أن الله عز وجل أكبر كل شيء قوة وقدرة، يعني أنه لا أحد يداني الله عز وجل في قوته وفي قدرته. ثم قال وأكثرهم جنودا، يعني ورأيته نعم أكثرهم جنودا. أكثرهم جنودا، قد لفق الشارح العلامة تبعا لكثير من النحاة هذه اللفظة من روايتين، إحداهما رواها أبو زيد وهي وأكثرهم عديدا، والثاني رواها أبو حاتم وهي وأكثره جنودا. فهو لفق، يعني عندنا جملة أكثرهم عديدا، وعندنا رواية أخرى أكثره جنودا. فماذا فعل الشارح؟ أخذ من جملة كلمة أكثرهم، وأخذ من الجملة الثانية كلمة جنودا، ثم لفقها فصارت أكثرهم جنودا. فمحي الدين يقول لا توجد رواية أكثرهم جنودا، وإنما هناك روايتان، إما أن نقول أكثرهم عديدا، أكثرهم عديدا يعني عددا، طيب أكثرهم عديدا، إما أن نقول هكذا، وإما أن نقول أكثره جنودا. طيب وصراحة كلام محي الدين يعني فوق ما أنه موافق للروايات كما يقول، فهو يعني أقرب إلى المنطق وأقرب إلى اللغة، لأن أكثره هو الضمير الإفراد، الأصل أن يفرد فيعود الضمير على الله عز وجل. طيب أما أكثرهم فهذا يعني مشكل ويحتاج إلى تأويل. على كل يريد أن يقول إن الله عز وجل لا أحد مثله في قوته وقدرته سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل أكثر جنودا، بمعنى أنه وما يعلم جنود ربك إلا هو، بهذا المعنى يعني. طيب الشاهد إيش؟ رأى هنا من أفعال اليقين، تدل على اليقين أنك متيقن من هذا الأمر، والتاء هو الفاعل، والله مفعول به الأول منصوب على التعظيم كما يقول النحاة، وقوله أكبر هذا هو المفعول الثاني. إذن رأى هنا نصبت مفعولين. ثم قال نعم، قال فمثال رأى قول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، فاستعمل رأى فيه اليقين، انتهى هذا المعنى. طيب هل تأتي رأى بمعنى آخر؟ نعم، قال وقد تستعمل رأى بمعنى ظنة، تستعمل رأى بمعنى ظن. ما مثاله أو ما شاهده؟ قال كقوله تعالى إنهم يرونه، يعني يوم القيامة، بعيدا. ما معنى يرونه؟ لا شك أن معناه يظنونه بعيدا، يعني الحساب أو يوم القيامة. تمام، لماذا لا يمكن أن نقول إن المعنى إنهم يتيقنونه بعيدا؟ هذا يعني لا يناسب السياق، ولا يناسب تفسير الآية، ولا يناسب حال المشركين. إذن المشركين يظنون يوم القيامة بعيدا، وذلك لكفرهم ولاستخفافهم. قال الخضري أي يظنون البعث بعيدا، أي ما معنى بعث بعيد؟ يعني ممتنع، يعني لن يحصل. ليس معناه أنهم يؤمنون بأنه سيحصل ويقع لكن بعيد، لا، وإنما يريدون بعيد بأنه لن يحصل، يعني ممتنع. طيب هذا مثل ما تقول يعني فلان، يعني مثلا تقول هذا بعيد عليك، أو النجاح بعيد منك، يعني أنك لن تنجح. طيب لن تنجح، فالعرب أحيانا تستعمل تقول فلان أو هذا الشيء بعيد، ولا تريد به أنه ممكن أن تصل إليه، وإنما تريد أنه ممتنع. إذن إنهم أي المشركين يرونه أي البعث بعيدا، يعني ممتنعا، ونراه أي الله عز وجل يراه، هنا جاء بالنون التي هي في الأصل للجمع، جاءها للتعظيم، ونراه هنا نرى بمعنى اليقين. فالآية يا شباب اشتملت على رأى بالمعنيين، استعملت رأى بمعنى الظن، واستعملت رأى بمعنى اليقين. طيب فإنهم يرونه هذا بمعنى يظنونه، هذا في حق المشركين، ونراه هذا في حق الله عز وجل، أي نعلمه ونراه قريبا، أي نعلمه قريبا. ما معنى قريبا هنا؟ بمعنى أنه واقع وسيحصل قطعا. طيب، عكس السابق، السابق بعيد معناه ممتنع، وقريب قريب معناه واقع سيحصل. قال لأن العرب تستعمل البعد في النفي، تقول مثلا النجاح بعيد منك يعني لن تنجح، وتقول هذا المال بعيد منك أو فلان بعيد منك يعني أنه لا يمكن أن تصل إليه. والقرب في الوقوع يعني تستعمل العرب القرب في الوقوع، تقول هذا قريب يعني أنه سيقع. ففي الآية الظن واليقين معا، انتهى كلام الخبري. نعود إلى ابن عقيل. إذن قال وقد استعمل رأى بمعنى ظنك، قول تعالى إنهم يرونه بعيدا أي يظنونه، حاشية. إذن الآن عرفنا شباب رأى تأتي رأى بمعنى اليقين وتأتي رأى بمعنى الظن، حاشية. تأتي رأى بمعنى علم وبمعنى ظن، وقد ذكرهما الشارح هنا. وتأتي كذلك بمعنى حلم، أي رأى في منامه. هذا المعنى إيش؟ هذا المعنى الثالث، رقموا هذا المعنى الثالث. تأتي رأى منامية وتسمى الحلمية، طيب، أو الحلمية، وسيذكرها الناظم بعد، وهي بهذه المعاني الثلاثة تتعدى لمفعولين. إذن رأى بمعنى اليقين، ورأى بمعنى الظن، ورأى بمعنى المنام، هذه الثلاثة كلها تتعدى إلى مفعولين، هذا المعنى الثالث. الرابع وتأتي بمعنى أبصر، رأى بمعنى أبصر، وهو المعنى المألوف المتداول بين الناس، رأيت زيدا يعني أبصرته بعيني. تقول رأيت الكواكب، رأيت الكواكب. طيب تلاحظون هنا كم نصب، نصب مفعولا واحدا. إذن إذا كان بمعنى أبصر ينصب مفعولا واحدا فقط كما رأيتم في المثال رأيت الكواكب. هذا كم الآن شباب؟ هذا المعنى الرابع. قال وبمعنى اعتقد، يعني تأتي رأى بمعنى اعتقد الشيء. طيب، وهذا يستعمل كثيرا في المدونة الفقهية، في الكتب الفقهية، نحو ماذا؟ تقول رأى أبو حنيفة حل كذا، ورأى مالك تحريم كذا، ويرى أحمد كراهة كذا. ما معنى يرى هنا؟ رأى هنا بمعنى يعتقد، رأى هنا بمعنى يعتقد. طيب، وكان بعضهم يعبر عنها بأنها رأى العلمية، يعني المنسوبة إلى العلم، العلم الشرعي، بمعنى أنه يعتقد هكذا في هذه المسألة العلمية. كم الآن هذا؟ رأى بمعنى اليقين، ورأى بمعنى الظن، ورأى بمعنى المنام، هذه ثلاثة، ورأى بمعنى أبصر، ورأى بمعنى اعتقد، هذه خمسة. ثم قال وتأتي بمعنى أصاب رئته، هذا رقم ستة، هذا عجيب. تقول، وهذا كثير في كلام العرب، تقول رأيت محمدا. ما معنى رأيت محمدا؟ تريد ضربته فأصبت رئته، فهمتم؟ رأيت هنا جاءت من الرئة. طيب، رأيت محمدا يعني ضربته فأصبت رئته، واضح؟ وله أمثلة كثيرة ليس فقط هذا. أذكر أيضا يقولون مثلا يعني مثلا جلده، يعني ضربه على جلده، رأسه يعني ضربه على رأسه، له أمثلة كثيرة تذكر في علم الصرف، واضح يا شباب؟ ثم قال وهي بهذه المعاني الثلاثة تتعدى لمفعول واحد. إذن الثلاثة الأولى تتعدى لكم؟ لمفعولين. الثلاثة الثانية تتعدى لكم؟ لمفعول واحد. ثم قال وقد تتعدى التي بمعنى اعتقد إلى مفعولين. قد يقول أحيانا قليل قد تتعدى رأى التي بمعنى اعتقد. بماذا مثلنا لها؟ مثلنا لها برأى أبو حنيفة حل كذا. يقول هذه رأى التي بمعنى اعتقد قد تأتي متعدية إلى مفعولين لكنه قليل، كقول الشاعر رأى الناس إلا من رأى مثل رأيه خوارج تراكين قصد المخارج. وقد جمع الشاعر في هذا البيت بين تعديتها لواحد وتعديتها لاثنين، فأما تعديتها لواحد ففي قوله رأى مثل رأيه، رأى هنا تعدت إلى مفعول واحد ومثل مفعوله هو مضاف رأيه مضاف إليه. وأما تعديتها لاثنين ففي قوله رأى الناس خوارج. رأى الناس خوارج، الناس مفعول أول وخوارج مفعول ثاني. هكذا قيل. ولو قلت إن خوارج حال من الناس لم تكن قد أبعدت، يعني لم تكن قد أبعدت عن الصواب. يعني يجوز أن يقول قائل لا، خوارج ليس مفعولا ثانيا وإنه هو حال منصوب. كأنه قيل رأى الناس كيف، أجيب خوارج، أي حال كونهم خوارج. حينئذ تكون رأى قد نصبت مفعولا واحدا أو مفعولين، تكون قد نصبت مفعولا واحدا. وحينئذ نقول البيت لا شاهد فيه، لأن رأى في الموضعين قد نصبت كم، قد نصبت مفعولا واحدا على إيش، على الوجه الثاني الذي ذكرناه لكم. واضح يا شباب؟ نعود إلى ابن عقيل. قال وقد استعمل رأى بمعنى ظنك قول تعالى إنهم يرونه بعيدا أي يظنونه. ثم قال ومثال علم، ومثال علم تقول علمت زيدا أخاك، علمت فعل فاعل، زيد مفعول أول، أخاك المفعول الثاني. ما معنى علم هنا؟ يعني تيقن. فعلم هنا يقينية. قال الخضري وتأتي للظن قليلا، يعني هل تأتي علم بمعنى الظن؟ الجواب نعم، لكنه قليل. مثاله قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، أي إن ظننتموهن مؤمنات. علمتم هذا فعل فاعل، وهن هذا المفعول الأول، ومؤمنات هذا هو المفعول الثاني. طيب قد يقول قائل لماذا قال العلماء إن علمتم هنا بمعنى ظننتم وليس بمعنى تيقنتم؟ الجواب لأنه لا أحد يستطيع أن يتيقن بأن هذا الإنسان مؤمن أو كافر، وإنما ليس له إلا الظاهر. فهذه الآية نزلت في حق المهاجرات، فأنا لا أستطيع أن، الصحابة لا يستطيعون أن يتيقنوا أن هؤلاء المهاجرات مؤمنات يقينا، وإنما نحن نظن ظنا بما يظهر لنا من حالهم. فمن أظهر لنا الإسلام فهو مؤمن، طيب بالنسبة لنا، لكن باطنه لا يعلمه إلا الله، فذلك نحن يعني لا نستطيع أن نتيقن. قال الخضري نعم، قال الخضري وتأتي للظن قليلا نحو فإن علمتموهن مؤمنات. وكان عليه ذكره كرأى، يعني كان ينبغي على الشارح، كان ينبغي للشارح أن يذكر هذا المعنى أن علم تأتي بمعنى الظن، وأن يستشهد بهذه الآية. طيب أما التي بمعنى عرف فستأتي في المتن. نعم هناك علم بمعنى عرف الشيء، هذه ستأتي معنا إن شاء الله في الألفية. طيب والتي من علم يعلم علما، نعم كفرح يفرح فرحا فهو أعلم، هذا معنى آخر وقل من يستعمله الآن في زماننا. يقال فلان أعلم الشفتين، ما معنى فلان أعلم الشفتين؟ يعني مشقوق شفته العليا، انتبهوا، هذا معنى يرد في كتب الأدب ويأتي في الأشعار لكن قليل من يستعمله الآن. يقال علم زيد يعلم علما هكذا بالتحريك، طيب فهو أعلم. طيب والمرأة وعلمت هند فهي علماء، ما معنى علماء؟ يعني شفتها العليا مشقوقة، وزيد أعلم الشفتين يعني شفته العليا مشقوقة. واضح يا شباب؟ واضح المعنى؟ العرب تسمي الرجل إذا كانت شفته العليا مشقوقة يقولون أعلم. طيب أعلم الشفتين يعني، أو أعلم الشفة، أعلم الشفة يعني مشقوقة شفته العليا. فإن كان الشق أو الشق في شفته، في شفته السفلى، هذا ماذا يسمونه؟ يسمونه أفلح. غريب صح؟ أعرف أنه غريب على كثير منا. طيب لكن هذه لغة العرب. إذا كان الشق موجودا في الشفة السفلى فهذا يسمونه إيش؟ أفلح. واضح شباب؟ أفلح الشفة يعني شفته السفلى مشقوقة. قال الخضري علم يعلم علما كفرح يفرح فرحا فهو أعلم والمرأة علماء إذا انشقت شفته العليا. فبهذا ما حكمه؟ هل ينصب مفعولا واحدا أم ينصب مفعولين أم ينصب ثلاثة مفاعيل؟ ما الجواب؟ الجواب ليس له مفعول أصلا. لماذا؟ لأنه فعل لازم، لأنه فعل لازم، والفعل اللازم كما تعلمون ليس له مفعول. نعم ثم قال ويقال علمه يعلمه، هذا فعل آخر نفس المعنى السابق لكن صيغة أخرى. تقول علمت زيدا، طيب إذا شق شفته، إذا شق شفته العليا، طيب وكسرته، ككسرته يكسره نفس الصيغة يعني. طيب إذا شق شفته، ومشقوق الشفة السفلى يسمى أفلح بالفاء والحاء المهملة. إذا فهمتم هذا يا شباب، إذا فهمتم هذا ستفهمون أبيات الزمخشري. والزمخشري بالمناسبة شاعر عريق وشعره عذب، ويعني الغاية من الفصاحة والبلاغة. يقول في أبيات له طويلة ومن ضمنها يقول وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلموا، ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. طيب هذه الأبيات تحتاج إلى تأمل حتى تفهم وتربطها بما ذكرناه لك هنا، لأنه ذكرها ذكر أعلم مرتين، مرة بمعنى العلم المعروف، ومرة ذكر أعلم بمعنى المشقوق الشفة العليا. طيب وهي في أبيات له التي يتكلم فيها عن المذاهب، عندما قال إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبلي قلت قالوا بأنني بغيض حلولي كلا ومجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، عياذا بالله، عجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم، إلى أن يقول وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم، ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. أبيات رائعة في الحقيقة، وإن كان يعني فيها بعض ما فيها. طيب نعود إلى ابن عقيل. قال ومثال علم، تقول مثال علم علمت زيدا أخاك، وقول الشاعر علمتك الباذل المعروف فانبعثت إليك بي واجفات الشوق والأمل. نعم، هذا البيت من الشواهد التي لم ينسبوها لقائل معين. اللغة علمتك الباذل، الباذل من بذل الشيء، وهو بمعنى أعطاه. الباذل هو الجواد الكريم المعطاء، باذل المعروف. المعروف هو اسم جامع لكل ما هو من خيري الدنيا والآخرة، كل ما هو من خير الدنيا والآخرة يقال له معروف، فهو يمدح رجلا ويقول له أنت باذل للمعروف. وفي الحديث صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فانبعثت إليك، انبعثت يعني سارت ومضت ذاهبة في طريقها، فانبعثت إليك ماذا؟ واجفات الشوق. واجفات أراد بها دواعي الشوق وأسبابه التي بعثته على الذهاب إليه، وهي جمع واجفة، وهي مؤنث اسم فاعل من الوجيف، وهو ضرب من السير السريع، يعني نوع من الضرب من السير السريع. تقول وجف البعير يجف وجفا، مثل وعد يعد وعدا. وجف البعير يجف وجفا، مثل وعد يعد وعدا. ووجيفا إذا سار، وقد أوجفه صاحبه، يعني جعله يسير. وفي الكتاب العزيز فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. نعم، علمتك الباذل المعروف فانبعثت. علمت فعل وفاعل، الكاف مفعول الأول، الباذل مفعول الثاني وهو مضاف، المعروف يجوز المعروف ويجوز المعروف، المعروف مجرور بالإضافة، والمعروف على أنه مفعول به للباذل، لأن الباذل اسم فاعل واسم الفاعل يعمل عمل فعله، طيب والفاعل ضمير مستتقديره هو، والمعروف مفعول به للباذل. يجوز أن تقول الباذل المعروف ويجوز الباذل المعروف. الشاهد في البيت واضح، بينته لكم. قال محي الدين: والذي يدل على أن علم في هذا البيت بمعنى اليقين أن المقصود مدح المخاطب واستجداؤه، يعني يطلب منه المال، وذلك يستدعي أن يكون مراده إني أيقنت بأنك جواد كريم. تخيل لو يكون المعنى إني أظن أنك جواد، شو رأيكم؟ ماذا سيفعل به الأمير أو الممدوح؟ سيقول له اطلع برا، صح ولا لا؟ لابد أن تكون متيقنا بأني كريم حتى أعطيك، أما أن تظن ظنا ثم تطلب من تقول له أنا أظن أنك كريم، فلذلك لو سمحت أعطيني المال، كيف هذا؟ لا يستقيم. فلهذا أسرعت إليك مؤملا جدواك. ثم قال محي الدين: وقد تأتي علم بمعنى ظن، هذا ذكرته لكم نقلا عن الخضري قبل قليل، ثم أورد نفس الآية التي أوردتها لكم. ثم بعد ذلك ذكر أعلم بمعنى مشقوق الشفة العليا وقد ذكرته لكم، وعلم بمعنى عرف، سيأتي إن شاء الله معنا في المتن. إذن نعود الآن إلى ابن عقيل. قال: وقول الشاعر: علمتك الباذل المعروف، فانبعثت إليك بي واجفات الشوق والأمل. ومثال وجد قوله تعالى: وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وجدنا فعل وفاعل، أكثرهم أكثر مفعول الأول وهو مضاف لها مضاف إليه، لفاسقين فاسقين هذا هو المفعول الثاني. نعم. ومثال درى قوله: دريت الوفي العهد، دريت الوفي العهد، دريت الوفي العهد، ثلاث أوجه سنعرفها إن شاء الله، وكلها مرت بحمد الله في شرح القطر. دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبط، فإن اغتباطا بالوفاء حميد. قائل هذا البيت مجهول. دريت هذا فعل ماضي مغير صيغة من درى، درى الشيء يعني علمه، والتاء سنعرف في الإعراب أنه نائب فاعل وهو في الوقت نفسه مفعول أول. طيب، هو نائب الفاعل، ومن حيث أنه مغير الصيغة فهو يحتاج إلى نائب فاعل، ومن حيث أنه من أخوات ظنة فهو يحتاج إلى مفعول أول، فلذلك التاء نقول نائب فاعل وفي الوقت نفسه هو مفعول أول. أعرف أنه غريب، وأعرف أن بعض الإخوة يستشكر ويقول: كيف أن نائب الفاعل حكمه الرفع والمفعول الأول حكمه النصب، كيف يجتمعان؟ هكذا قالوا، هكذا قالوا. وقد يقال أنه يعني هذا نظر فيه من جهة وهذا نظر فيه من جهة، فهو من مثل ما نقول هذا مجرور لفظا مرفوع محلا، كما يمر بنا كثيرا مما يشبه هذا. اللغة: دريت من درى، اغتبط أمر من الغبطة، وهي أن تتمنى مثل حال الغير من غير أن تتمنى زوال حاله عنه. معروف عندكم الفرق بين الغبطة والحسد، الحسد تتمنى زوال النعمة منه، أما الغبطة لا تتمنى أن تزول تلك النعمة، وإنما ترجو أن يكون لك مثلها. وقد يقول ابن مرحل في نظم الفصيح، يقول: وقد غبطت المرأة في أحواله، أغبطه بالكسر في استقباله، أعني تمنيت له مثل ما أعني تمنيت لنفسي مثل ما له من دون أن يسلب تلك النعمة، أو كما قال، يعني لا تذكر الآن البيت جيدا، من أبيات نظم الفصيح لابن المرحل الأندلسي. وأراد الشاعر بأمره بالاغتباط أحد الأمرين. ما معنى اغتبط يا فلان؟ إما معناه الدعاء له بأن يدوم له ما يغبطه الناس من أجله، اغتبط يا زيد، يعني أنا أدعو الله عز وجل لك بأن يستمر النعمة التي عندك كي يغبطك الناس، هذا معنى اغتبط يا زيد. المعنى الثاني: اغتبط يا زيد، أي أمره بأن يبقى على اتصافه بالصفات الحميدة التي تجعل الناس يغبطونه. إذن إيش الفرق بين المعنيين؟ الأول دعاء والثاني أمر، فقط هذا الفرق. الأول هو يدعو له والثاني يأمره بذلك. المعنى ثم نعم ثم قال: فإن اغتباطا بالوفاء حميد. المعنى أن الناس قد عرفوك الرجل الذي يفي إذا عاهد، فيلزمك أيها الممدوح أيها المخاطب أن تغتبط، يعني تفرح وتستمر بهذا وتقر به عينا، ولا لوم عليك في الاغتباط به. لماذا؟ فإن اغتباطا بالوفاء حميد. طيب، الإعراب دوريتا بيناه فعل ماضي غير صيغة، التاء نائب فاعل، وفي الوقت نفسه مفعول أول، الوفية هذا المفعول الثاني وهو مضاف، والعهد مضاف إليه مجرور، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني العهد هذا مفعول به، لكن لا نقول مفعول به، نقول مشبه بالمفعول به، والسبب عرفناه في شرح القطر وهو أن الصفة المشبهة ضعيفة فلا تستطيع أن تنصب المفعول به مباشرة. طيب حسن الوجه، حسن هذا صفة مشبهة، هو ضعيف لأنه فرع من فرع، الصفة المشبهة فرع من اسم الفاعل، واسم الفاعل فرع من الأفعال، فلذلك هو ضعيف وليس له تلك القوة فلا يستطيع أن ينصب مفعول به مباشرة. طيب مش الحل؟ قالوا نقول مفعول به على التشبيه، أو يقولون مشبه بالمفعول به. فإذا العهد نقول مشبه أو شبيه بالمفعول به للوفي، لأن الوفي هذا فعيل لأنه صفة مشبهة مشتق من الوفاء. ويجوز الوفي العهد، وهذا واضح، العهد يكون فاعل للوفي. كيف فاعل؟ لأن الوفي صفة مشبهة، والصفة المشبهة تعمل عمل فعلها فترفع الفاعل، مثل ما تقول زيد حسن، أو تقول مثلا حسن الوجه، نعم، أو مررت بزيد حسن وجهه، حسن وجهه، وجهه فاعل لي حسن، فاعل لي حسن، الصفة المشبهة ترفع الفاعل بلا إشكال، وإنما الإشكال هو في نصبها للمفعول به. مررت بزيد حسن وجهه. يا عروة، يا حرف نداء، عروة هذا منادى على الترخيم، حذفت منه التاء، أصله عروة، عروة، عروة، حذف التاء بالترخيم، معروف عندكم أسلوب الترخيم، وسيأتينا إن شاء الله مرة أخرى في الألفية. الشاهد بينته لكم. ثم قال محي الدين في الشاهد هذا: واعلم أن درى يستعمل على طريقتين، أحدهما أن يتعدى لواحد بالباء، نحو قولك دريت بكذا، دريت بكذا، فإن دخل عليه همزة تعدى بها لواحد ولثان بالباء. إذا لا توجد همزة ماذا يحصل؟ يتعدى بالباء، فتقول دريت بكذا، دريت بالخبر، دريت بالنبأ، دريت بالأمر. أما إذا دخلت عليه الهمزة فماذا يحصل؟ يتعدى بها لواحد، يعني مفعول واحد، والثاني يتعدى عليه بالباء. انظر إلى قوله تعالى ولا أدراكم به، أدراكم به هذا من درى، ثم أدخلت عليه الهمزة فصار أدرى، فماذا حصل؟ تعدى إلى مفعولين، الأول نصبه مباشرة وهو الكاف، والثاني عدي بحرف الجر. هذا الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني أن ينصب مفعولين بنفسه يعني مباشرة كما في بيت الشاهد، ولكنه قليل. يعني هنا لاحظوا دريت الوفية، فالفعل هنا دوريا تعدى إلى مفعولين مباشرة، التاء مفعول أول والوفية مفعول ثاني، هذا قليل، هذا قليل. الأكثر هو أسلوب القرآن، إما أن يأتي بالهمزة فيتعدى إلى الأول بنفسه وإلى الثاني بحرف جر، وإما أن يتعدى إلى الباء، يتعدى بالباء ويكون بدون الهمزة. نعم. ثم قال ومثل درى قوله دريت الوفي العهد يعوى فاغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حميد، ومثال تعلم وهي التي بمعنى علم، عندنا تعلم بمعنى اعلم، قوله تعلم شفاء النفس، تعلم شفاء النفس قهر عدوها، تعلم هنا بمعنى اعلم، يعني اعلم بأن شفاء النفس قهر عدوها، هذا هو المعنى، اعلم أيها المخاطب بأن الذي يشفي النفس ما هو؟ أن تقهر العدو. تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر. حاشية قبل أن نقرأ ما يتعلق بالبيت، حاشية احترز بقوله وهي التي بمعنى اعلم، يعني لماذا قال ابن عقيل تعلم التي بمعنى اعلم. ماذا تفهم من هذا؟ تفهم من هذا أنه يوجد في اللغة العربية تعلم بمعنى آخر. ما هو؟ قال احتاز بقوله وهي التي بمعنى اعلم عن التي في نحو قولك تعلم النحو. ما معنى تعلم النحو؟ واضح، أمر لك بأن تحصل علم النحو. فهل تعلم النحو معناها اعلم النحو؟ لا، ليس تعلم بمعنى اعلم، وإنما تعلم هنا بمعنى حصل العلم. طيب، والفرق بينهما من ثلاثة أوجه. يعني ما الفرق بين تعلم شفاء النفس قهر عدوها وبين تعلم النحو؟ فرق ثلاث فروق. أحدها أن قولك تعلم النحو أمر بتحصيل العلم في المستقبل، أمر بتحصيل العلم في المستقبل. تعلم النحو هذا أمر لك بأن تحصل علم النحو في الزمن المستقبل، وذلك كيف؟ بتحصيل أسبابه، مثل أن تدرس على المشايخ، مثل أن تحفظ المتون وأن تعرب ونحو ذلك. وأما قولك تعلم أنك ناجح، تعلم أنك ناجح يعني اعلم بأنك ناجح، فإنه أمر بتحصيل العلم بما يذكر مع الفعل من المتعلقات أو من المتعلقات في الحال. أي أنه عندما أقول تعلم أنك ناجح فهو معناه أني أخبرك بأنك ناجح الآن، بينما تعلم النحو فهو إيش؟ في الزمن المستقبل. الثاني أن التي من أخواتي ظن تتعدى إلى كم؟ مفعولين كما رأيتم في البيت، والأخرى تتعدى إلى مفعول واحد، مثل تقول تعلم النحو، النحو مفعول به ولا يوجد مفعول ثاني. هذا هو الفرق الثاني. إذن أحدهما يتعدى إلى مفعولين والثاني يتعدى إلى مفعول واحد. وثالثها أن التي من أخواتي ظن جامدة غير متصرفة. تعلم التي من أخواتي ظن التي معنى اعلم، هذه جامدة. كيف؟ يعني لا يتغير صيغتها، لا يأتي منه مضارع، لا يأتي منه ماضي. التي من أخواتي ظن جامدة غير متصرفة. وتلك أي لما تقول تعلم النحو، تلك متصرفة تامة التصرف، تقول تعلم يتعلم تعلم، تقول تعلم الحساب هذا ماضي، يتعلمه مضارع، وتعلمه أنت هذا أمر. واضح يا شباب؟ إذن ثلاث فروق كبيرة جوهرية بين تعلم شفاء النفس قهر عدوها وبين تعلم النحو. طيب، نوجزها في ثلاث نقاط. أحده أن تعلم في المستقبل، عفوا، تعلم النحو، نعم تعلم النحو في المستقبل، واعلم، والثاني الذي هو من أخواتي ظن هذا الآن. والفرق الثاني من حيث العمل النحوي، أحدهما ينصب مفعولين والثاني ينصب مفعولا واحدا. والفرق الثالث أحدهما جامد والآخر متصرف. هذا يعني خلاصة. تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر. البيت لزياد بن سيار. اللغة تعلم بمعنى اعلم واستيقن، شفاء النفس أي قضاء مآربها يعني حاجاتها، فبالغ بلطف، اللطف هو الرفق، في التحيل، التحيل هو أخذ الأشياء بالحيلة. المعنى اعلم أنه إنما يشفي نفوس الرجال أن يستطيعوا قهر أعدائهم والتغلب عليهم. لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. فالمؤمن إذا مكنه الله عز وجل من عدوه في الجهاد في سبيل الله فإن هذا يشفي ما في نفسه. فيلزمك أن تبالغ في الاحتيال لذلك كي تبلغ ما تريد. طيب، كيف نعرب؟ نقول تعلم فعل أمر أو فعل بمعنى اعلم وهو جامد، وهو فعل أمر، تمام، جامد لا يتصرف، مبني على السكون، والفاعل مستتر تقديره أنت. شفاء هذا مفعول أول وهو مضاف والنفس مضاف إليه، قهر هذا المفعول الثاني وهو مضاف وعدوها مضاف إليه، والباقي واضح. الشاهد فيه بيناه لكم. قال محي الدين في الحاشية في الشاهد، قال ثم أعلم أن هذه الكلمة أكثر ما تتعدى إلى أن، إلى أن المؤكد إلى أن المؤكدة ومعموليها، كما في قول النابغة الذبياني: تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الثبور. لاحظوا هنا أن النابغة أدخل بعد تعلم إيش؟ أن، وجاء بمعموليها الاسم والخبر. طيب، فيقول محي الدين، يقول الكثير في كلام العرب أنهم يأتون بعد تعلم بأداة أن، تعلم أن كذا، تعلم أن كذا. أما البيت الذي أورده ابن عقيل تعلم شفاء، جاء به بدون إيش؟ بدون أن. طيب، وهذا يعني يقول حسب كلام محي الدين يقول أنه قليل، يعني الأكثر أن يقال تعلم أن شفاء النفس قهر عدويا. إذن تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الثبور. وقول الحارث بن ظالم المري قال: تعلم أبيت اللعن أني فاتك من اليوم أو من بعده بابن جعفري. نعم، تعلم أني، أدخل أني وجاء باسمها وخبرها، الياء اسمها وفاتك خبرها. أبيت اللعن هذه تحية الملوك في الجاهلية، كانوا في الجاهلية إذا أرادوا أن يحيوا الملوك يقولون له أبيت اللعن يا أيها الملك، وهذا كثير في أشعار الجاهلية. وما معنى أبيت اللعن؟ طبعا هذه تحية تلقى وهي تعظيم وتفخيم. ما معناها؟ معناها يا من لا تأتي الأفعال التي يلعن عليها. طيب، يعني هو أسلوب مدح. وكذلك قول الحارث بن عمرو وينسب لعمرو بن معدي كرب: تعلم أن خير الناس طرا قتيل بين أحجار الكلاب، جاء بعد تعلم بإيش؟ أن. إذن الأكثر في كلام العرب أن يأتوا بعد تعلم بلفظة أن. ويندر أن تنصب مفعولين كل منهما اسم مفرد غير جملة، كما في بيت الشاهد الذي هو بيت زياد ابن سيار. واضح يا شباب؟ نعود إلى ابن عقيل. قال: تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. وهذه مثل، يعني أمثال أو أمثلة، وهذه مثل الأفعال وهذه مثل الأفعال الدالة على اليقين، قد فرغنا منها بحمد الله. ننتقل الآن إلى الأفعال التي تدل على الرجحان، يعني كلا الأمرين محتملان لكنك ترجح أحد الطرفين، يعني يغلب على ظنك حصول أحد الطرفين. قال: ومثال الدالة على الرجحان قولك خلت زيدا أخاك، يعني أنه يجوز أنه أخاك ويجوز أنه ليس بأخيك، لكنك ترجح أنه أخوك. خلت هذا ماضي، ما هو المضارع؟ ما هو المضارع؟ المضارع غريب، يعني المضارع أخال، أخال بفتح الهمزة، والأكثر إخال بكسرها على خلاف القياس. إذن قيل أخال وقيل إخال، والأكثر في كلام العرب أنهم يقولون إخال بكسر الهمزة، وهذا غريب. طيب، إذن إخال هو مضارع خال، خال الشيء يعني ظنه. طيب، خلت زيدا أخاك يعني ظننته أخاك. وقد تستعمل خال لليقين، إذن خال الأصل أنها تستعمل للظن لكنها قد تأتي لليقين، كقوله: دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول. البيت للنمر ابن ثولب العكلي من قصيدة له مطلعها، قوله: تأبد من أطلال جمرة مأسل، فقد أقفرت منها سراء فيذبل. اللغة: دعاني الغواني. يقول هنا دعاني يعني سماني، دعوته زيدا يعني سميته زيدا، رزقت بمولود فدعوته زيدا يعني سميته زيدا. فهنا هو الشاعر يقول: دعاني الغواني عمهن، يعني أن الغواني وهن النساء سمينني عمهن، يعني لما ينادونه، عندما ينادونه يقولون له يا عم. طيب، وخلتني عضلنتني لي اسم فلا أدعى به وهو أول. طيب، نفك الألفاظ أولا ثم ننظر في المعنى العام إن ذكر. الغواني، دعاني الغواني يعني سماني الغواني، ماذا سموه؟ عمهن. الغواني جمع غانية، وهي التي هي المرأة التي استغنت بجمالها عن الزينة، يعني ما تحتاج إلى مكياج. طيب، هي لجمالها استغنت عن أن تتجمل وتضع الزينة والكحول والطيب ونحو ذلك، هي لا تحتاج، هي جميلة في حد ذاتها، هذه يقال لها غانية، والجمع غواني. واضح يا شباب؟ هذا معنى. وبعض العلماء يقول أو هي التي استغنت ببيت أبيها عن أن تزف إلى الأزواج، استغنت ببيت أبيها عن أن تزف إلى الأزواج. أو هي اسم فاعل من غني بالمكان أي أقام به. طيب، ويروى دعاني العذارى، والعذارى جمع عذراء وهي الجارية البكر، ويروى دعاء العذارى، ودعاء في هذه الرواية مصدر دعا مضاف إلى فاعله، وعمهن هذا مفعوله، فدعا فعل والغواني فاعل وعمهن مفعول. طيب، الإعراب ليس فيه شيء مشكل، الشاهد فيه. طيب، قبل أن نذهب إلى الشاهد فيه نريد أن ننظر في المعنى العام. دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول. يقول الخضري قوله فلا أدعى به يظهر أنه على تقدير الإنكار، أي أفلا أدعى به، يعني لماذا هؤلاء النسوة ينادينني بهذا الاسم، يقولون لي يا عم يا عم يا عم، طيب أنا لي اسم، لماذا لا تنادونني بهذا الاسم؟ طيب، فهو على تقدير الإنكار، كأنه يقول أفلا أدعى به، لماذا لا أدعى باسمي الذي هو معروف، والحال أنه أول اسم لي وهو أول. طيب، هذا أول اسم لي، فلماذا يا أيتها الغواني تتركنا اسمي المعروف وتقولون لي يا عم؟ هذا هو المعنى. طيب، طيب الشاهد ما هو؟ خلتني ليسمن، خلت فعل وفاعل، الياء خلتني هذا هو المفعول الأول، وقوله ليسمن، نعم، هذه الجملة المكونة من مبتدأ وخبر، ليسمن اسم مبتدأ مؤخر، لي خبر مقدم، والجملة الاسمية في محل نصب مفعول ثاني. واضح شباب؟ طيب، نعود إلى ابن عقيل. قال دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسمن فلا أدعى به وهو أول. قال وظننت زيدا صاحبك، ظننت زيدا صاحبك هذا للرجحان. طيب، هل تأتي معنى اليقين؟ قال نعم، وقد تستعمل لليقين كقوله تعالى وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، المناسب للواقع، واقع الصحابة والواقع من نزلت فيهم الآية، المناسب للتفسير هو أن تكون ظن هنا بمعنى تيقن. طيب، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يعتقدون ويجزمون ويقطعون. طيب، ورد في القرآن في أكثر موضع، إذا ظنوا يعني تيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ثم قال وحسبت زيدا صاحبك، هذا أيضا للرجحان. طيب، هل تأتي لليقين؟ نعم. قال وقد تستعمل اليقين يعني قليل، كقوله حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا. حسبت فعل فاعل، التقى مفعول أول، والجود معطوف على التقى، والمعطوف على المنصوب منصوب، خير هذا مفعول الثاني وهو مضاف، وتجارة مضاف إليه، رباحا ما إعرابه؟ هذا تمييز، مثل الذي تقدم معنا قبل قليل، رأيت الله أكثر كل شيء محاولة، رأيت الله أكبر كل شيء محاولة، محاولة إعرابه تمييز، كذلك هنا رباحا تمييز. إذا ما المرء أصبح ثاقلا، إذا ما المرء، نعم، ما نوع ما؟ إذا ما المرء، ما هذه زائدة، يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة، ما إذا جاءت بعد إذا الأصل أن تكون زائدة، لأن أصل الكلام هكذا، إذا المرء أصبح ثاقلا. هذا البيت للبيد بن ربيعة العامري من قصيدة طويلة عدتها 92 بيتا، وأولها قوله كبيشة حلت بعد عهدك عاقلا، وكانت له خبلا على النأي خابلا، تربعت الأشراف ثم تصيفت حساء البطاح وانتجعنا المسايل إلى آخره. اللغة كبيشة يعني يا كبيشة، يا كبيشة هذا اسم امرأة، نعم، حلت بعد عهدك عاقلة، إذا كان اسم امرأة فكان الأظهر أن يقول عهدك، على كل عاقلا هذا اسم جبل، قال يقوت الذي يقتضيه الاشتقاق أن يكون عاقل اسم جبل، والأشعار التي قيلت فيه بالوادي أشبه، ويجوز أن يكون الوادي منسوبا إلى الجبل لكونه من لحفه. طيب وكانت له خبلا، الخبل هو فساد العقل، فساد العقل، أين وردت هذه؟ لا يألون في سورة التوبة، لا يألونكم خبالا، الخبال هو الفساد، لا يألونكم يعني لا يقصرونكم، لا يقصرون في حقكم لإيقاع الفساد. وكانت له، نعم، وكانت ويروى وكانت له شغلا على النأي شاغلا. تربعت الأشراف معناها نزلت به في وقت الربيع، الأشراف اسم موضع. تصيفت حساء البطاح، طيب إلى آخره. طيب المهم نريد أن نصل إلى بيت الشاهد، إذا ما المرء، نعم، رباحا، الرباح هو الربح نفسه، إذا ما المرء أصبح ثاقلا يعني ميتا، لماذا يقال للميت ثاقل؟ لأن البدن يكون خفيفا ما دامت الروح فيه، فإذا فارقته الروح ثقل، واضح؟ المعنى لقد أيقنت أن أكثر شيء ربحا ما هو؟ إذا اتجر فيه الإنسان إنما هو إيش؟ تقوى الله تعالى والجود، وإنه لا يعرف الربح إذا مات، حيث يرى جزاء عمله حاضرا عنده، هذا هو المعنى. طيب ثم قال إذن وقد تستعمل اليقين كقولي حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا، والشاهد فيه بينته لكم من خلال الإعراب. ومثال زعم قوله فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل، وشاهد الذي ذكرناه في شرح القطر زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا. طيب هنا هذا البيت لأبي ذؤيب الهذلي، أجهل، الجهل هو الخفة والسفه، الحلم هو الرزانة، المعنى لئن كان يترجح لديك أني كنت موصوفا بالنزق والطيش أيام كنت أقيم بينكم فإنه قد تغير عندي كل وصف من هذه الأوصاف وتبدلت بها رزانة وخلقا كريما. فهو يعني يمدح نفسه ويقول إذا كنت قد كرهتني لأجل تلك الصفات فأنا أبشرك أني قد تغيرت. كنت أجهل فيكم، وأجهل هنا فعل مضارع، ليس اسم تفضيل وإنما هو فعل مضارع. الشاهد تزعميني الياء، هذا المفعول الأول. طيب وأين المفعول الثاني؟ نقول جملة كان مع معموليها، كنت أجهل فيكم، كان التاء اسمها، وجملة أجهل فيكم هذا هو الخبر، ثم نقول كان مع معموليها في محل نصب مفعول ثاني لتزعم. حاشية، وأعلم أن الأكثر في زعم أن تتعدى إلى معموليها بواسطة أن المؤكدة، يعني مثل ما قلنا في إيش يا شباب، مثل ما قلنا في تعلم، أن الأكثر في كلام العرب أن يقال تعلم أن كذا، كذلك زعم، الأصل أن تأتي مع كلمة أن، سواء كانت مخففة من الثقيلة نحو قول تعالى زعم الذين كفروا أن، لاحظ جاء بأن، ألا يبعثوا، وقول سبحانه وتعالى بل زعمتم ألن، هنا أضغمت أن في النون في اللام، ألن نجعل لكم موعدا، أم كانت مشددة كما في قول عبيد الله بن عتبة فذوق هجرها قد كنت تزعم أنه رشاد ألا يا ربما كذب الزعم، وكما في قول كثير عزة وقد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن ذا الذي يعز لا يتغير؟ ويجوز ومن ذا الذي يعز لا يتغير، هذا على الترخيم، أصله عزت. وهذا الاستعمال مع كثرته ليس لازما، بل قد يتعدى زعم إلى المفعولين بغير توسط أن بينهما. فمن ذلك بيت الشاهد الذي نحن بصدده، لو لاحظت في البيت الذي نحن نشرحه الآن ما فيه أن ولا فيه أن. ومنه قول أبي أمية الحنفي واسمه أوس: زعمتني شيخا، الياء مفعول أول وشيخا مفعول ثاني، ولا يوجد أن ولا أن. وزعم الأزهري أن زعم لا تتعدى إلى مفعوليها بغير توسط أن، وعنده أن ما ورد مما يخالف ذلك ضرورة من ضرورات الشعر لا يقاس عليه. كيف نرد عليه؟ نقول: وهو محجوج بما رويناه، بما روينا من الشواهد، وبأن القول بالضرورة خلاف الأصل. طيب، نعود إلى ابن عقيل. قال: مثال عدى قوله: فلا تعدد المولى شريكك في الغنى، ولكنما المولى شريكك في العدم. هذا البيت للنعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي. اللغة لا تعدد يعني لا تظن، المولى يطلق في اللغة العربية على معان كثيرة سبق بيانها في الجزء الأول صفحة 204 لو تذكرون، والمراد منه هنا الحليف أو الناصر. فلا تعدد المولى شريكك في الغنى، ولكنما المولى، المولى الحقيقي من هو؟ شريكك في العدم، في العدم. العدم هو الفقر، يقال عدم الرجل يعدم يعني افتقر، ويقال أعدم فهو معدم يعني افتقر. المعنى معنى يعني حالة تتكرر معنا كثيرا، وهو أننا نخدع ببعض الأصدقاء في الرخاء فلما تأتي الشدة ينكشفون. طيب، هذا المعنى كرره الشعراء بأساليب كثيرة. يقول: لا تظن أن صديقك هو الذي يشاطرك المودة أيام غناك. طبعا لما تكون غنيا كل الناس أصحابك وأصدقائك، كل الناس أصحابك وأصدقائك. فإنما الصديق الحق من هو؟ هو الذي يلوذ بك ويشاركك أيام فقرك وحاجتك. واضح شباب؟ وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. نعم. والنعمان بن بشير هذا صحابي كما قال لكم مؤلف قبل قليل الأنصاري خزرجي رضي الله عنه، يقول في هذه الأبيات: وإني لأعطي المال من كان سائلا، وأغفر للمولى المجاهر بالظلم، وإني متى ما تلقني جازما له، فما بيننا عند الشدائد من صرمي. نعم. ويقول الخضري: كل الناس تتملق للغني كما قال ابن دريد في مقصورته: والناس كلا إن بحثت عنهم في كل أقطار البلاد والقرى عبيد ذي المال، وإن لم يطمعوا من غمره في جرعة تشفي الصدى، وهم لمن أملق أعداء وإن أملق يعني افتقر، وهم لمن أملق أعداء وإن شاركهم فيما أفاد وحوى. وقال أيضا أحد الشعراء: حتى الكلاب إذا رأت ذا أثرة حنت إليه وحركت أذنابها. إذا رأت الغني حنت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا معدما هرت عليه يعني نبحت عليه، هرت عليه وكشرت أنيابها. سبحان الله، سبحان الله العظيم. طيب يا شباب، الشاهد في هذا البيت نعم، الشاهد في هذا البيت: فلا تعدد المولى، تعدد هذا الفعل والفعل أنت، المولى المفعول الأول وشريكك مفعوله الثاني. مثال آخر من كلام العرب، يقول الشاعر: لا أعد الإقتار عدما، الإقتار مفعول أول وعدما مفعول الثاني، ولكن فقد من قد فقدته فقدته الإعدام. نعم. طيب، نعم. وقول جرير: تعدون عقر النيب أفضل مجدكم، بني ضوطرى لولا الكمية المقنعة. تعدون عقر، هذا المفعول الأول، أفضل هذا المفعول الثاني. نعود إلى ابن عقيل. قال: ومثال عد قوله: فلا تعدد المولى شريكك في الغنى، ولكنما المولى شريكك في العدم. ومثال حجى قوله: قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة، أخا ثقة، يجوز أخا ثقة ويجوز أخا ثقة، حتى ألمت بنا يوما ملمات. نعم، هذا البيت نسبه ابن هشام إلى تميم ابن أبي مقبل. طيب، فقلت: والمرء تخطيه عطيته، أدنى عطيته إياي مئات. أحجو يعني أظن، ألمت نزلت، والملمات جمع ملمة وهي النازلة من نوازل الدهر، والمعنى واضح، يقول كنت أظن أبا عمرو هذا صديقا يركن إليه في النوازل، نفس المعنى السابق، ولكني قد عرفت مقدار مودته متى إذا نزلت بنازلة فلم يكن منه إلا أن نفر مني وأعرض عني ولم يأخذ بيدي فيها. طيب، كنت أحجو أبا، هذا مفعول الأول، أخا هذا هو المفعول الثاني، وهناك أوجه أخرى تجدونها في الإعراب. يقول في الحاشية محي الدين: واعلم أن العين صرح بأنه لم ينقل أحد من النحاء أن حجى يحجو ينصب مفعولين غير بن مالك، تمام. واعلم أيضا أن حجى تأتي بمعنى غلب في المحاجة، وهو أن تلقي على مخاطبك كلمة يخالف لفظها معناها، وتسمى الكلمة أحجية وأدعية، وتأتي حجى أيضا بمعنى قصد، وتأتي بمعنى أقام، وذكر لكم هنا أمثلة على هذا من باب الفائدة. ثم قال ابن عقيل: نعم، ومثل جعل قوله تعالى: وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. جعل فعل فاعل، الملائكة مفعول أول، إناثا مفعول ثاني. ما معنى جعل هنا؟ جعل هنا بمعنى اعتقد، لذلك قال ابن عقيل: وقيد المصنف جعل بكونها بمعنى اعتقد، يعني المشركون اعتقدوا الملائكة إناثا. واضح شباب؟ وقيد المصنف جعل بكونه معنى اعتقد احترازا من جعل التي معنى صيرة، هذا معنى آخر، فإنها من أفعال التحويل لا من أفعال القلوب، وستأتي إن شاء الله في الدرس القادم. ومثل هب قوله: فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالك. البيت لابن همام السلولي: أجرني اتخذني لك جارا تدفع عنه وتحميه، هذا أصله. ثم أريد منه لازم ذلك، وهو الغياث والدفاع والحماية، فمعنى أجرني يعني أغثني وأدفع عنه. طيب، هذا يستعمل الآن بين أهل البادية كثيرا، وتقوم مثلا فلان في جوارنا يعني أنه في حمايتنا، أجرني يعني أدخلني في حمايتك. أغثني يا أبا مالك فإن لم تفعل فظن أني رجل من الهالكين. طيب، أين الشاهد؟ هبني الياء مفعول الأول، وامرأة هذا المفعول الثاني. واعلم أن هب في الحاشية: واعلم أن هب بهذا المعنى فعل جامد لا يتصرف، يعني فقط يأتي بهذا الصيغة، صيغة الأمر، ليس له مضارع، ليس له ماضي. أما إذا كان هب بمعنى من الهبة، وهي التفضل بما ينفع الموهوب له، هذا يأتي متصرفا، وهب يهب هب، مثل قول الله عز وجل: ووهبنا له إسحاق، هذا ماضي. يهب لمن يشاء إناثا، هذا مضارع. هب لي حكما، هذا أمر، هذا هب من الهبة، هذا شيء آخر يا شباب. أما هب التي في البيت: هبني امرأ مالكا يعني اعتبرني. ثم قال محي الدين: واعلم أيضا أن الغالب على هب أن يتعدى إلى مفعولين صريحين كما في بيت الشاهد، وقد يدخل على أن المؤكد معموليها، فزعم ابن سيدة والجرمي أنه لحن، وقال الأثبات من العلماء المحققين ليس لحنا لأنه واقع في فصيح الكلام، وقد روي من حديث عمر: هب أن أبانا كان حمارا. هذا في قصة المسألة الحمارية تسمى عند علماء الفرائض، وهو مع فصاحته قليل. طيب شباب، معليش أنا أسرع لأن الوقت انتهى، ولأن هذه المسائل كلها شرحناها بالتفصيل في شرح القطر وفي شرح الشذور. طيب، ثم قال ابن عقيل: ونبه المصنف بقوله أعني رأى على أن أفعال القلوب منها ما ينصب مفعولين وهو رأى، وما بعده مما ذكر المصنف هذا الباب، ومنها ما ليس كذلك وهو قسمان لازم نحو جبن زيد، ومتعد إلى واحد نحو كرهت زيدا. الجبن من أفعال القلوب، لكن هل كل فعل من أفعال القلوب ينصب مفعولين؟ الجواب لا، ليس كل فعل من أفعال القلوب ينصب مفعولين، فالجبن مثلا يقوم بالقلب، مع ذلك لا ينصب إلا مفعولا واحدا كما ترون. كرهت، الكراهة تقوم بالقلب، مع ذلك لا تنصب إلا مفعولا واحدا. إذن ليس كل فعل يقوم بالقلب تنصب مفعولين، وإنما هي أفعال محصورة هي التي نص عليها ابن مالك. هذا ما يتعلق بالقسم الأول من أفعال هذا الباب، وهو أفعال القلوب. وبهذا نكون قد فرغنا من أفعال القلوب. في الدرس القادم إن شاء الله يا شباب سنتحدث عن أفعال التحويل، وقد انتهى الدرس ورفع الأذان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.